الإمام الراتب، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. فالمقصود أن الإمام الراتب مثلا كما في هذه الصورة استخلف على معنى أنه وكل الإمامة في هذا الفرض إلى فلان من الناس، لأنه سيكون مشغولا مثلا في قضية أو نحو ذلك، وقد يتأخر على المأمومين. فالنائب يسمى مستخلف، يعني خليفة للإمام الراتب. فقال: باب الإمام، يعني النائب الذي شرع في الإمامة نيابة عن الإمام الأصلي. ينتقل مأموما إذا استخلف، يعني هو كان خليفة فجاء الإمام الأصلي، فإن الخليفة يرجع مأموما. فقال: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف. فحضر مستخلفه، يعني حضر الإمام الأصلي، فهذا هو المقصود من الترجمة، على معنى إذا جاء الإمام فإن الخليفة يتأخر. قال: عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. بنو عمرو بن عوف كما هم معلوم هم في جهة قباء، وهم من الأوس، طائفة من الأوس حصل بينهم اختلاف أو قتال، قال حتى تراموا بالحجارة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: قوموا بنا نصلح بينهم. فذهب عليه الصلاة والسلام مع طائفة من أصحابه ليصلح بينهم، وكان ذلك بعد صلاة الظهر، فخشي أن يتأخر إلى ما بعد دخول وقت العصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أنه إذا تأخر فليصلي، أو فليأمر أبا بكر، يعني فليأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، على اختلاف في الألفاظ سنشير إليه إن شاء الله. قال: ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، يعني كان بينهم شجار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، وهم في جهة قباء، بنو عمرو بن عوف في جهة قباء. قال: فحانت الصلاة، المقصود بالصلاة هنا صلاة العصر كما سيأتي في بعض ألفاظ الحديث. الصلاة هنا هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعد الظهر، يعني بعد أن صلى بهم الظهر ذهب إلى هؤلاء المختلفين، وخشي أن يحين وقت العصر. قال: فحانت الصلاة، يعني صلاة العصر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر. المؤذن هو بلال، وسيأتي أيضا التصريح به في ألفاظ أخرى. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قوله أتصلي بالناس ظاهره كأن الأمر مبتدأ من بلال رضي الله عنه، لأنه الذي كأنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فاجتهد، لكن الألفاظ الأخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بلالا إذنا، وقال له: إذا تأخرت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. لكن اللفظ هنا كان الأمر من عندي بلال رضي الله عنه، لكن كما هو معلوم الأحاديث يفسر بعضها بعض. قال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. في بعض الألفاظ سيأتي أنه قال: إن شئت، أنه قال: إن شئت. فأبو بكر رضي الله عنه لم يقطع بشيء، وإنما وكل الأمر إلى بلال في قوله إن شئت كما سيأتي، وذلك لأنه يعني وكل الأمر إليه لاعتقاده أن عنده علما من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن شئت. فأبو بكر لم يحسم الأمر، لأنه في نظره أنه لا يملك شيء، ولعل عند بلال من الصلاحية ومن الإذن من الإمام الراتب أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال له: إن شئت. وقال له جزما: نعم، على معنى أنه مطمئن إلى أن بلالا مفوض في مثل هذا. قال: تصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، يعني شرع في الصلاة، فصلى يعني ابتدأ الصلاة كما سيأتي. بل في بعض الألفاظ فافتتح الصلاة، افتتح الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد افتتحها قريبا، يعني لا زال في الركعة الأولى. قال فصلى أبو بكر، يعني ابتدأ الناس بالصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني تخلص يعني تخلخل الصفوف، تخلخل الصفوف حتى وصل إلى مكان الإمام، فصفق الناس، يعني صاروا يصفقون ليلفتوا نظر أبي بكر، أو ليلفتوا نظر أبي بكر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، يعني كان إذا صلى لا يلتفت. مر معنا حكم الالتفات في الصلاة وأنه مكروه، وأن الالتفات في الصلاة لا يبطلها، إلا أنه مكروه بخاصة إذا كان الالتفات بالرأس فقط، أما إذا كان بسائر البدن فذهب كثير من العلم أنه يبطل الصلاة كما سبق تفصيله. والالتفات فيها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، على معنى أنه كان من أكثر الناس محافظة على صلاته رضي الله عنه، وكان بكاء أيضا كما سيأتي وكما سبق. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، كثر التصفيق فرأى أن في الأمر شيئا فالتفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امكث مكانك، يعني ابقى إماما، امكث مكانك يعني ابقى إماما. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عدة أمور وعدة فوائد، منها جواز رفع اليدين في الدعاء مطلقا، فرفع يديه فحمد الله فهو نوع ثناء، فالثناء والدعاء من باب واحد في رفع اليدين. فأبو بكر وهو في الصلاة رفع يديه حامدا لله عز وجل، فهو يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ونحن نقول إن رفع اليدين في الدعاء مشروع مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، إذا دعا العبد ربه فليرفع يديه، سواء كان في الصلاة أو كان في غيرها، بعد الصلاة أو قبلها، في أي حال من الأحوال فإنه يرفع يديه. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل، فنقلت عنه هيئات كثيرة تدل على أنه يرفع يديه في الدعاء، في كل ما احتاج إلى دعاء فإنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، سواء حينما كان في غزوة بدر كما هو معلوم، وسواء حينما كان في صلاة الاستسقاء، وسواء كان حينما تأتي أخبار سارة مثلا من أصحابه أو أقوام أسلموا أو أقوام أدوا الزكاة ونحن، كان يرفع يديه ويقول اللهم صل على آل فلان، واللهم اهد دوسا، رفع يديه مثلا وقال اللهم اهد دوسا، في أحوال وهيئات كثيرة، مما يدل على مشروعية رفع اليدين في الصلاة مطلقة، رفع اليدين في الدعاء مطلقة، في الصلاة وفي غيرها، في صلاة الاستسقاء وفي غيرها، وليس رفع اليدين مقصورا في أوضاع أو أحوال خاصة. حتى أيضا في التأمين، لو أن الإمام مثلا دعا أو خطيبا دعا، سواء كان في خطبة جمعة أو كان في موعظة ودعا، فإن للمأمومين أن يرفعوا أيديهم ويؤمنوا، فإن هذا أيضا مشروع ولا شيء فيه إن شاء الله. فأبو بكر رضي الله عنه رفع يديه فحمد الله، الظاهر والله أعلم أن فحمد الله يعني بلفظه أنه تلفظ وقال الحمد لله، لكن نقل ابن الجوزي أو ذكر ابن الجوزي أنه لم يتلفظ وإنما أشار بالحمد، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، لا يبدو هذا ظاهرا، وإنما الذي يبدو أنه تلفظ بالحمد، فإذا كان كذلك فهذا يدل على أنه لا مانع أن الإنسان يتلفظ بالحمد إذا سمع ما يسره ولو كان في الصلاة ولو كان في الصلاة. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على أنه لا مانع من الفرح بالمناصب الدينية وبما كان فيه دلالة على الفضل، فإن الإمامة هذه تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يبقى إماما ففرح رضي الله عنه، فحمد أبي بكر ربه رضا بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء أنه لا مانع الإنسان يرضى ويفرح ويسر ويحمد الله على مثل هذه الأمور بخلاف مناصب الدنيا. قال فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني على الرغم من رضا أبي بكر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له لكنه لم يستجب، وإنما تأخر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علم أن هذا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستجب، وإنما تأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني رجع عن مكان الإمام ودخل في الصف، قد يكون الصف الأول، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الإمامة فصلى بالناس. فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، هذا يعني بعد الفراغ من الصلاة. ثم صرف، نعم، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صرف، يعني لما فرغوا من الصلاة. ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو والله أعلم أنه صرف بوجهه نحو المأمومين بعدما فرغ من الصلاة كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. قال ثم صرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني لماذا لم تبقى إماما حينما أشرت إليك أن تبقى إماما؟ فما كان من أبي بكر رضي الله عنه الصديق الذي يعرف مقام النبوة، ما كان له أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة، أتى بهذا اللفظ الذي يشعر بتواضعه رضي الله عنه، ابن أبي قحافة انتسب إلى أبيه يعني متجردا من أي ألقاب، حتى لم يذكر اسمه الصريح، وإنما يعني فيه نوع يشعر هذا الانتساب والانتماء إلى شيء من التواضع والاعتراف بمقام النبوة وفضلها. فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا فيها فائدة أشرنا إليها فيما سبق، وهي ما عبر عنه بعض العلماء أن سلوك طريق الأدب خير من الامتثال، أن سلوك طريق الأدب خير من الامتثال. معنى هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يمتثل، لكنه لم يمتثل أدبا ليس معصية. ولهذا قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تعد معصية لأنه أراد بها الأدب، فهو لم يمتثل أدبا. ولهذا قالوا سلوك طريق الأدب خير من الامتثال، وهذا يحصل كثيرا في مواقف في الحياة، أنك لا تطيع ليس لأنك تريد المعصية وإنما أدبا، ولهذا لا تسمى هذه مخالفة. كذلك أيضا مثلا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا في صلح الحديبية أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتثل علي رضي الله عنه أدبا وتكريما، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تولى هو بنفسه محو الاسم، فما كان معصية وإنما كان أدبا وتقديرا وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا مسلك محمود في موضوع الأدب، وبخاصة أن يتأدب الإنسان مع من يكبره علما وسنا، وحتى أيضا يتأدب مع كل أحد، لكن عادة الإنسان ينبغي أن يلحظ هذا أكثر في العلماء وفي الآباء وفي أصحاب المقامات والوجهات، فإن لهم حقا، وذوي الهيئات أو ذوي الهيئات ينبغي أن تقدر منازلهم، وقد ورد في الأثر أنزل الناس منازلهم، فإن هذا أدعى إلى الترابط الاجتماعي وأدعى إلى تآلف القلوب، لأن أيضا الاستنكاف والاستطالة في حق ذوي الوجهة والهيئات كأن يكون كبير قوم أو كبير قبيلة أو كبير بلد أو عمدة، كل أولئك لهم مقامات وينبغي احترامها، فإن هذا التركيب الاجتماعي ينبغي احترامه، ومن سنن الله عز وجل العامة أن الحياة لا تقوم إلا على مثل هذا، فهناك تدرجات في المنازل وتدرجات في المقامات فينبغي ملاحظتها، فإن الاستنكاف والاستكبار والاضطراب والتطاول على حقوق أهل الاحترام هذا يؤدي إلى تفكك اجتماعي، ويؤدي إلى شحنة تمتلئ بها القلوب والصدور، وإنما حينما تنزل الناس منازلهم وتقدر الناس أقدارهم هذا يؤكد الترابط الاجتماعي والتواصل ومعرفة لكل صاحب مقام مقامه، لكن أيضا هذا يكون في حدود معينة، كذلك في حدود الضوابط الشرعية، فمثل هذه العبارة سلوك طريق الأدب مقدم على الامتثال أو خير الامتثال، هذه إلى حد ما في هذه الحدود مقبولة، لكن يلاحظ أحيانا في بعض الناس أنهم تجاوزوا بها طريقها وتجاوزوا بها أصولها، وبخاصة في بعض المنتسبين إلى بعض الطرق والخضوع للمشايخ، فإنهم تجاوزوا في هذا تجاوزا وصلوا فيه إلى حد الغلو، ولهذا تنقل عندهم عبارات أو يتناقلون عبارات هي غير مسلمة أبدا، مثل قولهم من قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح، له الأدب وله الاحترام إذا كان من أهل العلم والفضل وممن يقتدى به ويتأسى به في حسن العمل وحسن القول وحسن التوجيه والتربية والاستقامة على أمر الله، فنعم على العين والرأس، لكن أيضا في حدود الشرع، ويصل الحال في بعض المغالين في المشايخ أنهم حتى بل ذكر هذا في طبقاتهم وفي تراجمهم أنك إذا رأيته على منكر فلا تسأل، لأنه منكر أمام عينيك ولكنه في الواقع ليس كذلك، هذا غير صحيح، فنحن لسنا مكلفين إلا بما نرى وفيما ظهر لنا، مع أنه غير صحيح، حتى إنهم ذكروا من بعض كرامات الأولياء أنه ينزو على البهيمة ويعلو على البهيمة، أو أنه حتى يخلو بالصبيان أو يخلو بالنساء، هذا لا يجوز بأي حال، وهذا منكر من الفعل ومنكر من القول، ولا يجوز إقراره بأي حال، ولا يجوز أن يبرع الشيوخ بمثل هذا، وإنما الشيوخ ما يظهر لنا من أحوال من الاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس والصدع بالحق والدخول على أولياء الأمور لتوجيههم، هذا هو الشأن في أهل العلم وفي طلبة العلم، أما الركون في زوايا وادعاء كرامات ظاهرها يخالف أوامر الشرع، هذا معلوم بطلانه ومعلوم فساده ومعلوم ما يفتحه من أبواب من الشر عريضة. ولهذا أحيانا قد يساء استخدام مثل هذه العبارة، وهي سلوك طريق الأدب خير من الجدل، ويستدلون بمثل هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه العبارة في حدودها نعم صحيحة، لكن أيضا لا يتجاوز فيها المسلم ما لا يجوز، وبخاصة مما هو ظاهر من أنه منكر من المنكرات في الشرع. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، لأنهم صفقوا من أجل أن يلفتوا نظرا أو يلفتوا نظرا أبي بكر رضي الله عنه لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني إذا حل شيء أو احتاج المأمومون إلى أن ينبهوا الإمام فليستعملوا التسبيح ولا يستعملوا التصفيق، يعني بمعنى أن يقولوا سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه، على معنى إذا سبح المسبح التفت الناس إليه ليروا ماذا عنده، لكنه لا يستخدم التصفيق. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيق للنساء، على معنى أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فإنها لا تسبح وإنما تصفق، لأن صوتها عورة، لأن صوتها عورة، وبخاصة عند الرجال الأجانب من غير حاجة، وإنما يكتفى بالتصفيق. وهذا أيضا هو الذي ينبغي، حتى المرأة إذا احتاجت إلى أشياء تدعو أحدا فإنها تصفق ولا ترفع صوتها، وإنما تصفق. حتى قالوا أيضا في هيئة التصفيق أنها تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا، وليس هكذا، وإنما بطن إحدى اليدين على ظهر الأخرى هكذا، هذا يكون التصفيق، بطن إما اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى، ولا يكون بطن إحدى اليدين ببطن الأخرى، إنما ببطنها على، لأنه أيضا لا يكون فيه نوع من الإزعاج كذلك، فتصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى. وهذا أيضا يدل كذلك على أنه إذا حصل ما يعجب الإنسان أو يرغب فيه أو يظهر تعجبه فإنه يكبر ويحمد الله ولا يصفق، لأن التصفيق مذموم، ما جاء في الشرع إلا مذموما إلا فيما يتعلق بالنساء. وقد قال الله عز وجل في الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصدية هو التصفيق والمكاء التصفير، ما يدل على أنه مذموم، فالتصفيق لا يتعاطاه الإنسان، وإنما إن أعجبه شيء فليكبر أو لفت نظره شيء فليكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له بعض مسلمة الفتح اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فكبر عليه الصلاة والسلام مظهر التعجب، وإن كان ليس تعجب رضا وإنما تعجب من سنن الله عز وجل، مما يدل على أنه إذا لفت نظر الإنسان شيء أنه يكبر، وإن كان شيئا سار فيكبر أو يحمد الله عز وجل، لكنه لا يستخدم التصفيق. قال وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف، قتال بمعنى شجار، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، على معنى أنه ذهب بعد الظهر، وأن الصلاة التي صلى أبو بكر هي صلاة العصر. ليصلح بينهم قال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا يؤكد ما قلناه قبل قليل على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالا إذا تأخر أن يأمر أبا بكر، ولهذا قال تصلي؟ قال نعم. فبلال لم يقل ذلك من نفسه أو ابتداء من نفسه، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإذن. قال فلما حضرت العصر، هذا تصريح بأن الصلاة كانت صلاة العصر. فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم الحديث، يعني إلى نهاية القصة. استنبط المصنف رحمه الله من ذلك عدة فوائد كما تلاحظون في آخر الشرح. المصنف المجد قال الشوكاني وللحديث فوائد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها فقال فيه، فقال فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل. فأبو بكر مشى من مكان الإمام إلى الصف، ولهذا نقول إن الإنسان إذا وجد فرجة في الصف الذي أمامه فله أن يصف.